السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل فاطعن ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيدي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل إنه الحق وبالحق نزل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها نحن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى وكما عودناكم في كل عام ثم نكرر اللقاء هذا العام ونقول وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيه من الفوائد والعبر والعظات وكذلك في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كلها على مائدة واحدة ومع شيخ الحبيب الشيخ الإمام حسنات الأيام شيخنا أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم الله ونفع الله, الله بكم. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يجمعنا دائما على مائدة كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. مرحبا شيخنا الحبيب. الحمد لله. نبدأ على بركة الله. على بركة الله. على بركة الله. شيخنا الحبيب لما قلنا ان احنا وتناقشنا كثيرا في عنوان البرنامج ثم ثبتنا الاسم ليكون وبالحق نزل كما كنا في العام الماضي ولكن فضيلتك كان عندك انت قلت ان سيكون من ضمن ما سنتكلم عنه الوصايا وصايا الانبياء والرسل والصالحين والتي وردت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى ووردت ايضا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم كان الكلام على قضية وبالحق نزل قد يتبادر الى ذهن المتلقي ان الكلام عن وبالحق نزل فقط المعني به كتاب الله تبارك وتعالى وقد تكون السنة ليست معنية بكلمة وبالحق نزل. هل هذا التوصيف صحيح أم أننا حين نقول وبالحق نزل نعني الوحيين؟ نحتاج لبسط لهذه النقطة في بداية حلقاتنا في هذا البرنامج وفي هذا العام بإذن الله تبارك وتعالى ثم نسترسل بعدها على بركة الله. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة كما يقول العلماء وحي أيضا من الله تبارك وتعالى وكما كان يوحى القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك كانت السنة توحى إليه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة هي بيان لكتاب الله تبارك وتعالى إن في مواضع مجملة في كتاب الله عز وجل فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ من المعلوم أن العربية وحدها لا تفي بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى حتى بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا نجتزئ منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلأن العرب الأوائل ما كانوا يحتاجون إلى القواعد التي احتاجها الأعاجم من بعدهم فكانوا يفهمون معنى الخطاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قاعدة في العربية تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم الذين آمنوا ولم هذا هو النفي يلبسوا إيمانهم بظلم هذه النكرة فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم ففهم الصحابة العموم منها إنه أي ظلم يرتكبه المرء فهذا يؤثر على إيمانه فجاءوا وهم فزعين إلى رسول الله طبعا شق عليهم جدا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم

اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا له زبيبتان، مع أنهم اتفقوا أن العبد لا يصلح أن يكون أميرا. ليه؟ لأن العبد أمره بإذن سيده، ناقص الأهلية، أمره بإذن سيده. فإذا قال له سيده لا تفعل، لا يفعل، ولا ينبغي أن يكون أمير المؤمنين إلا حرا حتى يستطيع أن يتخذ القرارات وإلى هذا. فيقول لك طب هذا تعارض، ازاي الائمه من قريش وعليه اجماع من الصحابه، وبعدين يجي في هذا الحديث يقول اسمعوا واطيعوا وان كان عبدا حبشيا. ايوه، الائمه من قريش ما اقاموا الدين، هي دي اللي اهملوها، ما اقاموا الدين. فان اذا افترضنا انه ليس في قريش في الازمان المتاخره من ينسب الى قريش وصح نسبه، ليس ادعاء لان ما طالت الانساب وأهملت الأمة أمر الأنساب لأي إنسان أن يدعي أنه من قريش أو أنه من آل البيت. لا، قريش جداً. قريش نسبا وليس كلام عروبة. طبعا ليس كلام عروبة، نسبا. فإذا افترضنا أنه ليس في قريش أحد من أهل الدين فيجوز أن ينتصب غيرهم، يبقى ليس هناك تعارض بين هذا ولا ذاك، لأن هو الأئمة من قريش في هذا الحديث هذه الفقرة ما أقاموا أمر الدين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا لم يقوموا بأمر الدين فيجوز أن يتولى حتى لو كان عبدا حبشيا يقيم حكم الله تبارك وتعالى، لأن هذه وظيفة الحكام. نعم. أن يقيموا حكم الله تبارك وتعالى في الأرض. نعم. وإلا فالخلاف كان واردا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يردوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ده صحيح. فكان اختلاف الأفهام الذي كان يحدث حتى في مسألة الوضوء ومما مست النار وقضية إنما الماء من الماء مثل أبو سلمة وعائشة رضي غيرها، كلها مسائل كثيرة جدا نجم الخلاف فيها، ولكن احتويت لأنهم أعادوها لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وكمان إذا قلنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكان المرجع هو صلى الله عليه وسلم. وسلم، فكان كل خلاف ينتهي عنده صلى الله عليه وسلم، بخلاف مثلا ما إذا نظرت إلى بدءا من خلافة أبي بكر رضي الله عنه بدأت الآراء تختلف. نعم. يعني حتى أن بكر وعمر اختلفوا فيما يتعلق بقتال الذين منعوا الزكاة وجمع القرآن وجمع القرآن وعشرات المسائل. وبعدين الخلاف الهوة الخلاف تزداد كلما بعدنا عن المصباح. نعم. عن زمان النبوة، كما أنا شبهت قبل ذلك أنه زمان النبوة مع الأزمان المتأخرة زي مثلث حد زاوية أو هرم، الهرم رأسه نقطة، هو ده زمان النبي عليه الصلاة والسلام. لما تأخذ بقى ضلعين وتنزل من النقطة تجد المسافة كلما نزلت إلى تحت تزداد هو ما بين الضلعين. لو افترضنا الضلع الأول هو الإسلام بنقائه قرآن وسنة، والضلع الثاني هو المسلمين وتطبيقهم للإسلام، كل ما تبعد عن النقطة التي في رأس المثلث وتنزل تحت كلما تزداد هو مسافة بين الضلعين. إذا أردنا أن تضيق المسافة فلنصعد إلى فوق، ثم تقل المسافة بين هذا الضلع وهذا الضلع اللي هو الإسلام بنصوصه والمسلمون بتطبيق من هذا الإسلام. نعم. ولن يلتقي الضلعان إلى قيام الساعة، لأن طبعاً الصحابة رضي الله عنهم كانت يعني كانوا سماء لا يصلها أحد. طبعا لا شك. نعم. نعم. طيب شيخنا، المثل اللي ضربته مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ومثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذين الجبلين السمع والبصر سيدا شيوخ الجنة رضي الله عنهما، طالبا حق، لعل هذه القضية هي أيضا مربط الفرس، أن مهما كان الخلاف إذا كان مرده طلب الحق سيزول الخلاف إذا عدنا إلى الأصل وإلى المنبع. لكن في هذا الزمان في كثير من الأحيان قضية طلب الشهرة، طلب التزعم، اللايكات، المتابعين، هذه تغير أيضا وتجعلنا لا شك في ذلك، لأنه الخلاف نوعان، خلاف لا يمكن أن نتحاشاه وهو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، كأنه خلقهم للخلاف، هذا الخلاف القدري الذي لا حيلة في دفعه وهو يتباين بتباين العقول والأفهام في المسألة الواحدة. والخلاف الشرعي الذي نهينا عنه، يعني في خلاف نحن نهينا عنه فقيل لنا لا تختلفوا وهناك خلاف لا بد منه ولا حيلة في دفعه، وهو الخلاف القدري الكوني الذي ذكرناه في آية سورة هود، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلذلك وضع العلماء قواعد لفهم النصوص، إذا تعارض نصان يقول لك نجمع بينهما أولا بأي وجه من وجوه الجمع، 100 وجه تقريبا جعلها العلماء للجمع بين النصين اللذين ظاهرهما الخلاف في ذهن المجتهد وليس في حقيقة الأدلة. نعم. وإلا كان بعض العلماء كابن خزيمة رحمة الله عليه الذي سموه بإمام الأئمة الجامع بين الفقه والحديث، كان يقول يا أهل بغداد من كان عنده نصان مختلفان فليأتيني أوفق له بينهم. الله أكبر. لي هذا عالم كبير بيعرف محامل الأدلة، فقد يحمل هذا النص على محمل وهذا النص على محمل، أو أن يكون ده ناسخ ومنسوخ، أو ده مطلق مقيد وخاص وعام على نظام القواعد التي وضعها أهل العلم لتسديد فهم الرجل بالنسبة للأدلة. فإذا وقع لأي إنسان من المسلمين خلاف في دليل فليذهب إلى أحد من أهل العلم، فليقل له وفق لي بين هذا وذاك، فليوفق، فإن وفق بينهما بين الدليلين فبها ونعمة، وإلا فيكل هذا إلى عالمه إذا عجز عن هذا، أو يرشده إلى عالم أفضل منه يستطيع أن يدري الجمع بين النصين، أو يرجع عاد النصين على الآخر، وذلك ينتفي الاضطراب الموجود بين النصوص. هذا بكل أسف لم يعد موجودا، لأنه الناس أهملوا من هو العالم الذي ينبغي أن يسأل. هو العالم مطالب، العالم المطالب بأن يبين أنه يمتلك التوكيل الصحيح للفتوى، التوكيل الصحيح للفتوى، أن هذا عالم موقع عن رب العالمين، موقع عن رب العالمين، عشان كده بقول له التوكيل. أن يكون صاحب توكيل صحيح، رجل عالم شهد له الأقربون والأبعدون بالعلم، اشتهرت عدالته في الناس، هذا كله مما يعرف العام أنه من أهل العلم. وإلا إن في كثير جدا من الذين لا يمتون إلى العلم بصلة بسبب هذا الانتشار لوسائل التواصل الاجتماعي أو الفضائيات، واحد عنده 24 ساعة هوا يريد أن يملأ هذه الفترة الطويلة. وأنا اشتغلت في قنوات فضائية وأعلم كيف تدار قنوات فضائية، رجل عنده وقت طويل جدا يريد أن يملأ هذا الوقت، فيأتي بكسير وعوير وسائل ثم في خير ليتكلم في دين الله تبارك وتعالى، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا المتكلم في دين الله تبارك وتعالى يوقع بكلامه عن رب العالمين عز وجل. يعني تخيل لو أن في إنسان زور توقيع رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير واكتشف أنه مزور، ماذا تكون عقوبته؟ ماذا يفعل فيه الأمير أو الرئيس إذا زور الخاتم بتاع الدولة مثلا وأخذ به امتيازات وأخذ به أشياء كثيرة؟ فكيف إذا فعل هذا مع رب العالمين تبارك وتعالى والله عند قلب كل امرئ ولسانه، فيقال له يوم القيامة ماذا أردت بهذا؟ ولماذا أفتيت بهذا؟ وليس استفرغت الوسعة في هذه المسألة أم لا؟ هذا موقف عظيم لا يقدره إلا العلماء الكبار. ولذلك كان العلماء كسفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول في الشافعي، وهو الإمام العلم المعروف وسفيان شيخ الشافعي، يقول ما رأيت رجلا كانت فيه آلة الفتوى على وجهها إلا سفيان بن عيينة، وكان أكف الناس عن الفتوى. وهذا الشافعي، وهذا الشاهد، وهذا الشاهد، وهذا الشافعي، وهذا الشافعي طبعا. يعني الشافعي بيتكلم بهذه الطريقة. أي نعم. والآن يأتي ليخرج على الهواء ويقول أنا أشك في كل شيء وأنا أتكلم، نسأل الله السلامة. نعم. إذن لعلنا نختم بهذه الكلمة، فضيلتك قلت أن البخاري سماء، وحين أرادوا أن يتكلموا عن البخاري كانوا أرادوا هدم السماء، لأنه إذا سقطت هذه السماء كل ما تحتها ساقط. ده صحيح. فنسأل الله عز وجل السلامة وحفظ الله تبارك وتعالى لدينه قائم إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. طوفنا في هذه البداية المباركة معكم شيخنا الحبيب وفي هذه الحلقة الأولى من برنامج وبالحق نزل في موسمه الثاني بإذن الله عز وجل، على أمل أن نبدأ في الحلقة القادمة الوقوف على آيات كتاب الله وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. لنقدمها للناس في هذه المادة الرمضانية. جزاك الله خير شيخنا، رفع الله قدرك.